بسم الله الرحمن الرحيم. أبناؤنا أكبادنا. الأبناء. الأبناء. الأبناء. الأبناء. هبة من الله تعالى وعطية من الله تعالى. رب الصغار على الصالحات أليس عتادي ليوم الممات، وأزرع فيهم معاني الهدى لنحيا بعيدا عن المنكرات. أبي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك بيتك. هل أسكنتهم بمسكن الحلال أم اقترضت من بنك الربوي فبنيت وعمرت لهم دارا؟ الكتاب. هل ألبستهم ملبسا حلالا أم أنك ألبسته ملابس أخذتها من الرشوة أو أخذتها من أموال الحرام؟ الطعام. هل أطعمتهم من مال حلال محض أم أنك أطعمتهم من أموال ربوية أو من فوائد بنكية أو من أموال فيها دخن وشبهة؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك أن تتسبب في دخول أبنائك إلى النار، وحرام عليك أن تتسبب في دخول ابنتك إلى النار، وحرام عليك أن تجعل أبنائك ينبت جسدهم من حرام حتى إذا جاءوا إلى الجنة أخبروا عنها بسبب مطعم والدهم لهم في الحرام. أبي أن يعوني في دنيا الهوى، زدني حلالا وزدني الهبى. أبي أين حنانك؟ سرعان ما يجد قرناء السوء الذين يعوضونهم عن حنانهم المفقود في بيوتهم لحنان زائف مزيف مصطنع، المقصود من ورائه إنما هو الوقوع في الرذيلة والوقوع في الفساد. أبي انتبه، إنما هي نقاط تكتب وتنقش في قلب أبنائك لا ولن ينسوها أبدا ما حيوا. أبي قضية حساسة لا بد من المصارحة والمكاشفة فيها. وما هي؟ ألا وهي الغرائز الكامنة في نفوس أبنائنا. أبي أنت السبب. المتسبب الأول هو ذلك الأب الذي حرم ابنه أو بنته من التوجيه الصحيح. دعونا دعونا بدرب الهوى وعيشوا بعيدا عن المغريات. ثمار ثمار. كذلك أولادنا إنما هم ثمار وإنما هم نتيجة حتمية فعلية لسقايتك لهم أثناء شبابهم. دعونا دعونا بدرب الهوى وعيشوا بعيدا عن المغريات. أنا لست أحجر عنه الردى أفاكم كلاما عن المفسدات. دعونا دعونا بدرب الهوى. صدى التميز للإنتاج والتوزيع تقدم أبناؤنا أكبادنا للشيخ الدكتور طارق الطواري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. في الحقيقة كان بودي أن يكون عنوان هذه المحاضرة هو نفس ما سأطرحه في هذا اليوم، وهو الكلام عن الزنا. عن الزنا، فليس شريطنا بعنوان أبناؤنا أكبادنا، فكيف يكون الحديث عن الزنا؟ كيف لا، وإذا علمت أن الغرب قد سعى بقده وقديده وبكل ما يملك لإغواء شباب هذه الأمة المحمدية، خاصة وقد قرأت بالأمس بعض المقالات وبعض القصصات من المجلات التي تحكي عن الإحصاءات وعن انفتاح أوروبا فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية أو ما يتعلق بالعلاقات المحرمة. لك أن تتصور إذا علمت أن في أمريكا وحدها 14 مليون إنسان يتابعون المحطات الخلاعية، ولك أن تتصور من مجلة خليعة واحدة يطبع منها 6,400,000، هذا حسب كنت أقرأ في الإحصائيات. ولك أن تتصور سن القوانين التي تسمح بالسياحة من أجل الجنس والفساد، ولك أن تتصور القوانين التي ألزمت فيها الأمم المتحدة 118 دولة في مؤتمر بكين وفي مؤتمر القاهرة، والتي كان أحد بنودها إعطاء المرأة حريتها الشخصية، فجسدها بالنسبة لها ملك كامل، هي تتصرف في هذا الجسد كما تشاء، وقد رفضت بعض الدول التوقيع على هذا القرار. ولك أن تتصور السماح بإجهاض الأجنة، ولك أن تتصور السماح بنوادي الشواذ وأمور أخرى. في الحقيقة كان بودي أن يكون موضوعي في هذه الليلة عن قضية الزنا، لأنه من أخطر المواضيع وأكثر المواضيع انتشارا وأقل المواضيع خدمة. فتجولت كثيرا في الأسواق فلم أجد شريط يتكلم عن موضوع الزنا مدعم بإحصاءات أو بأرقام أو بقصص من الواقع، بحيث لو سمعها الإنسان تكون رادع له أن ينتهي أو أن يبتعد أو أن لا يمارس هذا أبدا الدهر وأبدا حياته. فلم أجد من ذلك إلا الشيء النادر اليسير، بل بعض الناس عرج إليه تعريجا ولم يفرز من أجله خطبة أو كلمة مستقلة. ولكن نظرا لأنني لم أتمم بعد القصص التي ما زلت أجمعها في هذا الباب، ولم أتمم بعد الإحصاءات التي ما زلت أجمعها حتى أعطي الموضوع حقه، وكان قصدي ومرادي أن الشاب إذا استمع إلى هذا الشريط ينكف إما خوفا من الله تعالى أو خوفا من العواقب التي ربما تطرقت لبعضها في هذه المحاضرة. فلذلك أعتذر منكم جميعا عن الكلام عن قضية الزنا. إلى أن يتمم الشيخ القصص والإحصاءات ندعكم مع مادتنا الأصلية. أما موضوعنا اليوم فهو لا يقل أهمية عن هذه القضية، بل هو المدخل أصلا لوقوع كثير من الشباب في قضية الزنا. موضوعنا اليوم هو بعنوان أبناؤنا أكبادنا. نعم، أبناؤنا أكبادنا، قد لا يشعر بقيمة الأبن إلا من كان محروما من الأبناء، ومن كان عقيما ومن ليس له ذرية. قال الله تعالى وهو يمتن على الناس بوجود الأبناء والذرية: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا. فالله تعالى لما امتن على هذا الإنسان امتن عليه بوجود الأموال وبوجود البنين، وقال الله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. فهذا من هذه من المنن التي يمتن الله تعالى بها على كل إنسان ذكرا كان أو أنثى، أن وهبه الله تعالى الحياة ومعه أبناء. ولك أن تتصور بيتك خال ما فيه أولاد ولا فيه شغب الأطفال، وتدخل بيتك كأنك داخل إلى قبرك وتغلق على نفسك الباب، أنت وامرأتك ولا أولاد ولا ذرية. نعم، أنت لا تشعر بذلك، وإنما يشعر بذلك من حرمه الله تعالى من الأولاد ومن حرمه الله تعالى من الذرية. فبيته بالنسبة له أشبه ما يكون بقبر مغلق يغلقه على نفسه في كل يوم. ولذلك قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى أن الأبناء هبة من الله تعالى وعطية من الله تعالى، وما يزال الإنسان في حياته يشمهم ويحبهم وينمهم ويضمهم، وهم زهرة الحياة الدنيا وبهجة هذه الحياة الدنيا، كما قال الأول: لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. نعم، أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. ولو تصور الإنسان أنه رزق بابن مشوه أو بابن معاق أو بابن أعمى أو بابن مصاب بمرض أو مخدج، لعلم قيمة هؤلاء الأبناء، ولعلم كيف أن الله تعالى امتن عليه بابن صالح سوي عاقل مميز معه كامل قواه العقلية والبدنية. وهذا يستلزم أن يشكر الإنسان ربه عز وجل، يستلزم منا شكرا، والشكر ليس بمجرد الكلمات والألفاظ. كل ما قمت قعد قلت الحمد لله، وكل ما تكلمت قلت احنا شاكرين وحامدين، لا. الشكر إنما هو عمل، ك كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فربنا عز وجل أراد من العباد أن يكون شكرهم عملا ولا يكون شكرهم مجرد كلام نظري. ولكن تذكر أنك شكرك لله تعالى لا يكون بمجرد الكلمات وإنما أعمال. أول هذه الأعمال، وهذا سيدخلنا إلى مقدمات حتى نتكلم عن المواضيع الأخرى، أول شكرك لله تعالى عن هذه الأعمال أن ربنا عز وجل سائلك يوم القيامة عما ستوفر لهؤلاء الأبناء عن بيتك. هل أسكنتهم بمسكن حلال أم اقترفت من بنك ربوي فبنيت وعمرت لهم دارا؟ ثم إن الله تعالى سائلك عن الكساء، هل ألبستهم ملبسا حلالا أم أنك ألبستهم ملابس أخذتها من الرشوة أو أخذتها من أموال الحرام؟ ثم إن الله تعالى سائلك عن الطعام الذي تطعم فيه أولادك، هل أطعمتهم من مال حلال محض أم أنك أطعمتهم من أموال ربوية أو من فوائد بنكية أو من أموال فيها دخن وشبهة فصاروا هؤلاء الأبناء وبالا عليك في دنياك ووبال عليك يوم القيامة عند الله تعالى. كان أبو بكر رضي الله عنه له غلام، وهذا الغلام كان مملوكا عند أبي بكر، ثم اعتقه أبو بكر رضي الله عنه مكاتبة، يعني روح يشتغل في الخارج ويعطيه من الأموال. ولما جاء الإسلام وأسلم أبو بكر ودخل في الإسلام وما زال هذا الغلام يدفع مالا لأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه في كل مرة يسأل عن هذا المال الذي أتى به هذا الغلام، أهو من الحلال أم هو من الحرام؟ وفي مرة من المرات جاء هذا الغلام بالمال ولكن لم يأتي به نقدا وإنما أتى به طعاما، فأكله أبو بكر رضي الله عنه. ولما أكله قال له الغلام: لم تسألني يا أبا بكر من أين أتيت بهذا المال؟ قال: لعلك أتيت به من حلال. قال: لا، هذا المال. قال: كنت قد تكهنت كهانة، جو ناس من الخارج وسألوا وظنوني كاهن أو عراف فتكهنت لهم كهانة وأنا ما عندي علم، ولكن أصابت هذه الكهانة فجعلوا لي جعلا، جعلوا لي هذا المال، فاشترت بهذا المال طعام ودفعت لك هذا المال. فوضع أبو بكر رضي الله عنه أصبعه في فمه وجعل يتقيأ ويرجع ويرجع، فقالوا له: كيف تفعل ذلك؟ قال: والله لو لم تخرج آخر لقمة منه إلا مع آخر نفس مني من جوفه ما تركته في جوفي قط، كيف وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. حرام عليك أن تتسبب في دخول أبنائك إلى النار، وحرام عليك أن تتسبب في دخول ابنتك إلى النار، وحرام عليك أن تجعل أبنائك ينبت جسدهم من حرام حتى إذا جاءوا إلى الجنة أخروا عنها بسبب مطعم والدهم لهم في الحرام. فضلا عن هذا أن الأجساد إذا نبتت من حرام فإن ربنا عز وجل سيحرمها من بركة الدنيا ومن بركة الآخرة، فإنها أجساد نبتت من مطعم حرام، وربما لم يكن للطفل جناية ولم يكن له ذنب إلا أن الأب تسبب في نشوء هذا الجسد الذي نشأ عن حرام. ثانيا، ما يتعلق في واجبنا نحو أبنائنا وهم أكبادنا التي تمشي على الأرض، أن التربية الدينية والقيام عليهم لا بد منها. فالأب قد يكون مشغولا في تجارته، وقد يكون مشغولا في وزارته، وقد يكون مشغولا في الدعوة، لا ربما كان هو داعي أصلا، وربما كان هو إمام، وربما كان هو خطيب، ولكن ليس لأهله ولا لبيته ولا لأولاده من حياته أي نصيب. فبدأ حينما كبر الأولاد ورأى العيال ما يصلون وشاف الأولاد ما يقومون بحقوق الله، وانتشل هؤلاء الأولاد أبناء الشوارع فصاروا جزء من الشارع، وتأثروا بالتلفاز وتأثروا بالستلاش وتأثروا بالمغريات، فقال أبناء الزمن ما فيهم خير، وقال الله المستعان أبناء هذا الزمان، وبدأ يتأثر ويقول ما يضرون بأبوهم وما يضرون بأهلهم وما يزرون أعمامهم و و و و إلى آخره. والحقيقة العيب منك أنت، والنقص فيك أنت، والتقصير منك أنت، كما قال الأول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. العيب من احنا، احنا اللي ما ربيناهم وهم شباب صغار، احنا اللي ما علمناه على المساجد، احنا اللي ما علمناه على الطاعة، احنا كل همنا هو انك تدرسه، كل همك أن يحصل على شهادة، كل همك في البنت أنها تنجح وتدخل إلى الجامعة، كل همك أنها تتوبر. أما ما يتعلق بتعليمها لدينها وأركان إسلامها وحيائها وغيره فهو أمر موكول للتلفاز وأمر موكول للشارع وأمر موكول للمدرسة، وهي في الحقيقة تثقف ولا تعلم ولا تربي. فهذه المثقفات يعطونها ثقافة يعطون علم، أما التربية الحقيقية الجادة فإنها من واجب الآباء ومن واجب الأمهات. هل سمعت في يوم من الأيام بمزارع يرجو ثمرا يعني يقابل هذا الزرع ويعتني به ويسقيه؟ إنك لا تجني من الحبة التي لا تسقيها ثمرا ولا تجني منها زرعا. كذلك أولادنا إنما هم ثمار وإنما هم نتيجة حتمية فعلية لسقايتك لهم أثناء شبابهم. ولذلك كلما اعتنيت بابنك أثناء الشباب وعلمته العادات الحسنة وتعاليم الدين كلما جنيت ثمرا بعد ذلك. ومن حسن تربيتك لأبنائك، وهذه أبواب متفرعة كثيرة كما يقول، حسن اختيار الاسم وحسن اختيار الزوجة وقضايا أخرى وقضايا جانبية لست بصدد الكلام عنها. قالوا من وسائل كذلك عنايتنا بأبنائنا أن تزرع الحنان فيهم، أن تزرع الحنان في الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهش ويبش ويشم أبناء ابنته وهم الحسن والحسين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلا يصلح أن يكون الأب مقطب الجبين، ولا يصلح أن يكون شديدا شرسا على أبنائه لا يبتسم ولا يضحك في وجوههم أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ضم الأطفال وربما وضعه في حجره وربما قبله بل وشمه، بل ربما بال عزكم الله الطفل في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت بنتا غسله، وإن كانت ولدا نضحه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت علي بن أبي طالب فيقول له أين لكع، أين لكع، يعني يقصد الحسن. فيأتي الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له ذراعيه وينزل له صلى الله عليه وسلم، ثم يضمه ثم يحمله ثم يشمه صلى الله عليه وسلم. بل أن أعرابيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال ويحملهم فقال أتقبلون أبناءكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك شيئا إن نزع الله تعالى الرحمة من قلبك؟ يجب أن نعلم أن الذين يخربون المجتمعات إنما هم أطفال نشأوا في بيئات نزع منها الحنان. إن الإحصائيات تثبت أن الشباب جنسيا وأن متعاطي المخدرات وأن الذين يسرقون وأن الذين يتلفون في البلاد ويؤذون العباد إنما هم الشباب الذين لم يجدوا طعما للحنان ولا طعما للراحة ولا أبوين مجتمعين. فهم إما في أسرة متفرقة بسبب الطلاق أو في أسرة لا حنان فيها، فالولد ليل نهار يرى الأب يضرب الأم ويشتمها، والأم ليل نهار ترادد الأب، وينشأ الإبن في بيئة منزوعة الحنان ثم يطبق ما رآه على مجتمعه ويكون قاسيا في التعامل مع الناس. وهكذا البنت، فإن البنت إذا نشأت في بيئة معزولة عن حنان ومعزولة عن عطف من والديها فإنها لا تجد إلا أقرب وسيلة لكي تجد حنانا وصدرا حانيا ألا وهو التليفون، فترفع السماعة وتتعرف على واحد أو ربما قبلت رقم شخص فتكلمت معه، تبحث عن حنان وتبحث عن إنسان يفتح له ذراعيه لكي يضمها ويستمع إلى مشاكلها ويستمع إلى همومها. وسرعان ما يجد هذا النوع من الشباب قرناء السوء الذين سرعان ما يتسابقوا إلى هذا الجزء من المجتمع المدمر، سرعان ما يجد قرناء السوء الذين يعوضونهم عن حنانهم المفقود في بيوتهم بحنان زائف مزيف مصطنع، المقصود من ورائه إنما هو الوقوع في الرذيلة والوقوع في الفساد. أمر آخر، لا بد من التفاهم بين الزوجين. إذا أردت أن ترعى أبنائك رعاية حقيقية فلا بد من التفاهم بينهم. كيف تظن بأسرة أبنائها وأولادها يطعمون ويسقون ويأكلون ويشربون شتائم ليل نهار؟ يقول أحد الأخوة والله ما أنسى في يوم من الأيام نادانا جارنا وسمعنا صياحا في بيت جارنا وصراخا، فدخلنا فإذا الأب قد أخذ الأواني وكثرها على رأس امرأته وأبناؤه ثلاثة صغار يصيحون ويبكون ويتباغون، والدم ينزف وينزل من على رأس الأم على أنفها ووجنتيها وهي تصيح وتبكي وقد تمزقت ملابسها. وشخص آخر يقول نعم في يوم من الأيام أن والدتي كانت تصبح وتوسي والدي بالسب والشتم، وهو كذلك يرد عليها بالسب والشتم، حتى أصبحت معيشتنا في بيتنا نوعا من الكدر ونوعا من الجحيم، فأصبحنا ندور في الشوارع وبعضنا لجأ إلى بيت جدي والآخر لجأ إلى بيت أخوالي هروبا من هذا الجحيم المتكرر. إن هذه المشاكل التي تنشأ في البيوت على مرأة وعلى مسمع من حياة الأبناء إنها تدمر أبناءنا إن شئت أو أبيت. وكما قلت لكم إن معظم المتعاطين والشاذين والسراق إنما ينشأ في بيئة مفقودة الحنان. من وسائل تربيتنا لأبنائنا وهم أكبادنا التي تمشي على الأرض ما يسمى بالقدوة الحسنة. القدوة الحسنة سواء كان ابنك صغير أو كان ابنك كبير هو يرى فيك المثل الأعلى، يرى فيك المثل الأعلى في شرب الدخان، ويرى فيك المثل الأعلى في نومك عن صلاة الفجر، ويرى فيك المثل الأعلى في متابعتك للتلفاز والستلاج، بل ربما تلفظ ببعض الألفاظ التي سمعها من والديه شتما وسبا وغيره، وربما ضحكت أنت لأن الإبن بدأ يتكلم، وما دريت وما علمت أن الضحك منك والابتسامة منك أنت والزوجة إنما هو إقرار للولد على كلام السب والشتم الذي كان أول ما نطق به في حياته الدنيا. إن الأب يجب أن يكون قدوة حسنة، كما قال قائلهم مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون مشيا، قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ينشأ على ما كان عوده أبوه. إذا أبوه علم الكذب يتعلم الكذب، إذا أبوه يدخن يدخن مثله، إذا أبوه يشرب يشرب مثله. هو يرى أن والده هو القدوة المطلقة في حياته. واعلم أن كل كلمة ترددها في البيت سواء كان بالتليفون أو سواء كان مع زملائك أو جيرانك أو أضيافك في الديوان إنما هي نقاط تكتب وتنقش في قلب أبنائك لا ولن ينسوها أبدا ما حيوا. كذلك من وسائل تربيتنا واعتنائنا بأبنائنا، وهذه في الحقيقة قضية مهمة لا بد من المصارحة والمكاشفة فيها، ربما أغفلها كثير من الناس وعرجوا عنها، ولكنني أجدني مضطرا أن أتكلم فيها صراحة، ألا وهي الغرائز الكامنة في نفوس أبنائنا. إن ابنك اليوم إذا وصل إلى سن البلوغ 13 سنة 14 سنة فهو في سن غريزي وفيه فطرة مركوزة، وهذه الغريزة لا بد لها أن تتفجر في يوم من الأيام. إن صدك عن ابنك وعدم مصارحته ومكاشفته وعدم توجيه غريزته التوجيه السليم بنتا كان أو ذكرا فيه مأساة كبيرة سيأتي بيانها. لا شك أن في الشاب فطرة مركبة، في أبنائنا فطر مركبة وغرائز فطرهم الله تعالى عليها وركبهم الله تبارك وتعالى عليها، وهذه الغرائز المركبة في نفوس الناس لا تذهب بمجرد أن الإنسان يصوم فتذهب غريزته وتقل غريزته، ولا تذهب هذه الغريزة بمجرد أن الأب يجيب ابنه إلى المسجد كل يوم، ولا تنتهي هذه الغريزة بمجرد أن الأب يمنع عياله من التلفزيون والستلايت، لا، إنما هي غريزة مركوزة مع الشباب وتتطور معهم بغذائه وبسنه وبكبره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذا، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تزويج الشباب صغارا، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، مو شيوخ، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض الشباب من أصحابه، فقالت يا رسول الله قد وهبت نفسي لك، فجعل صلى الله عليه وسلم يصعد النظر فيها، فقال أحد الشباب من الصحابة وهو يعلم أن الغريزة المركوزة في نفسه إذا لم توجه إلى الخير فإنها في النهاية ربما انحرفت في الإنسان فجنى وبالا على أهله وعلى أسرته، فقال يا رسول الله زوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس روح دور شيء. راح بحر ورجع قال يا رسول الله لم أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من الحديد روح دور لها. ذهب ورجع قال لم أجد شيئا يا رسول الله. قال هل معك شيء من كتاب الله؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتكها على ما معك من كتاب الله. إن هذا الصحابي قد علم أن دينه ناقص وأن أولى الأولويات وأهم شيء في حياته أن يتزوج وأن يتمم الدين. ولو فتحت أي إنسان هذا اليوم وقلت له يا أخي تزوج أو زوج أبنائك، أبنائك كبر قال لا قدامهم كثير، قدام أخوانه ثلاثة كبار ما تزوجوا، أو البنات قال قدامها ثلاثة ما زوجناهم وبعد أمامها جامعة وبعد الجامعة إن شاء الله تخرج وتحصل وظيفة وتمسك شهادتها بيدها وبعدين نفكر في الزواج. وأما الشاب فيقول لك والله يا أخي ما عندي سكن، والشيء الثاني أنا قدام إخواني ثلاثة، والشيء الثالث تحتاج مهر، والمهر أنت عارف عالي ومرتفع، ويحط لك ألف وألف وألف عائق حتى يعوق هو أو والده بينه وبين الرغبة الحلال. ولكن في المقابل إذا أغلقنا هذا الباب، سلوا أنفسكم أيها الرجال ولتسأل نفسها الأمهات، إذا أغلقنا هذا الباب في وجه أبنائنا وشبابنا، الشباب الذين يرغبون بالتعفف بالحلال أو البنات الذين وصلنا إلى سن الزواج وأغفلنا هذا الجزء من حياتهم، ما هو البديل يا ترى؟ إن البديل كما قال العلماء إما السفر. البديل هو السفر كما قال عمر لرجل قال يا هذا إما أن تتزوج وإلا اتهمتك في الفساد وإلا أنت عندين، يا تتزوج يا عندك فساد يا أنت عندين، يعني ليست لك رغبة في الزواج. قالوا البديل لأبنائنا، أبنائنا البديل لهم، نتكلم عن الشباب، البديل إما السفر، والسفر ميسور، ميسور السفر لكل إنسان أن يسافر حيثما يشاء، بل ربما سافر إلى بعض الدول وادعى أمام الناس أنه مسافر لسياحة وهو يعرف أنه سافر لقضاء وطره وقضاء حاجته. أو أن البديل النظر إلى الحرام، والنظر إلى الحرام لأنه تبرير وهو في نفس الوقت تهدئة عن شهوة في نفسه هو يراها وما زالت تتفجر وتكبر في نفسه يوما بعد يوم. النظر إلى الحرام إما بالمباشرة أو بغير المباشرة. بالمباشرة يقضي أوقاته في الأسواق، يوم تلقاه قاعد على ناصية الطريق، ويوم على بنا حريص يروح يجيب أخته من الثانوية ويروح يجلس عند مواقف الثانوية علشان يجيب أخته، ومو هذا قصده، قصد أن يمتع نفسه بالنظر الحرام بالمباشرة أو أن يمتع نفسه بالنظر الغير المباشر. غير المباشر أحيانا يحصل له من خلال صديق على مجلة، أو من خلال يدخل على الإنترنت على المواقع الإباحية، أو من خلال أن يتكلم بالتليفون مع صديقة فينفس عما في نفسه أو هي تنفس عما في نفسها، أو يشتري له ساتلايت ويفتح على قنوات العالم ويدخل على قنوات العالم كما يشاء فينظر كما يشاء ويرى أن هذا هو متنفس طبيعي للكبت اللي يعانيه من أن والده مو سائل فيه ولا والدته سائلة فيها، فهم لا يريدون لها زواجا وهم أبناؤنا أكبادنا التي تمشي على الأرض. أو ربما كان هناك متنفس ثالث ألا وهو التعلق بالحرام وبناء العلاقات، فهو يرى من خلال بناء علاقة مع صديقة نوع من التنفيس عن الشهوة المحترقة في نفسه، وهي ترى أن في بناء علاقة مع صديق في الجامعة أو صديق في الدوام أو صديق في العمل أو صديق حتى وقع الرقم خطأ بيدها نوع من التنفس عن الشهوة الملتهبة في نفسها، وربما كان أوله لعب وآخره عطب، وربما كان أوله شهوة ثم صارت آخره نفس على الإنسان، ولكن هذه هي الحقائق التي لا يجوز أن نتنكر عنها أو أن نتجاهلها. كذلك ما يتعلق في هذا الموضوع أن ربما كان هناك تصريف ثالث، ربما هذا الإنسان ما تعلق بالصور الحرام وربما ما سافر، ولكن ربما تعلق بالشباب وهو الذي يسمى بالعلاقات المثلية، هو ممنوع من الزواج وهي ممنوعة من الزواج، وهذه شهوة متدفقة في نفوسهم، فهو يرى أن التعلق المثلي يعني ممكن يتعلق بصديق ويتعلق بشاب حلو ويمشي معاه ويمسك يده ويرى أنه هو صديقه، وفي الحقيقة هي علاقات محرمة تبدأ بالصداقة وتنتهي بعد ذلك بالعلاقات الشاذة المثلية. ونفس الشيء البنات، ربما كانت محرومة من الزواج فتلجأ إلى ما يسمى بالعلاقة المهنية، تتخذ لها صديقة فهي صديقتها، تتصل عليها في الصباح وفي المساء وقبل الغروب وبعد الغروب وفي الليل وفي اليوم اللي ما تكلمها فيه، فإن حياتها نكد وجحيم حتى تجد أن فيها متنفس عن رغبتها. وربما كان هذا الإنسان يمرض إذا حرم هذا الصديق أو حرمت هذه الصديقة، وربما لجأ إلى متنفس آخر وهو الاستمناء، وهو إخراج الشهوة باليد أو بطريقة محرمة. نعم، أنا لا أجامل أن كثيرا من الشباب الذين التقيت بهم يشكون من أن أهلهم يمنعونهم أحيانا من الزواج، والزواج بفضل الله تعالى يتيسر على الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعفف: ثلاثة على الله حقا أن يغنيهم، ومنها الشاب الذي يبتغي الإحصان والعفاف، فإن على الله تعالى أن يغنيه وأن يسعده وأن يوفقه لمراده. ربما لجأ إلى الاستمناء وفي الاستمناء أمراض ستقع على هذا الإنسان إما عاجلا وإما آجلا، وفي ذلك هو يرى أن في هذا قضاء لشهوته وقضاء لوطره. ما هي النتائج؟ ما هي النتائج التي تترتب على هذه الأمور؟ لو أغفلنا أبنائنا وكبر ابنك وصار ابنك عمره 13 أو 14 سنة، أو بنتك صار عمرها 14 أو 15 سنة، وأصبحت على عاداتك وتقاليدك لا تناقش معها قضية البلوغ ولا تنظر إلى رغباته أو رغباتها، وظلت هي تتأثر بما يعرض بالستلايت وتتأثر في المجتمع 7 ساعات في المدرسة أو 7 ساعات في الجامعة، وتتأثر بالشارع وتتأثر بالمجلات المقروءة، ما هي النتيجة يا ترى؟ شوفوا النتائج. طبعا هي وجدت تصريف لها في هذا الباب، وهو وجد تصريفا له في هذا الباب، ولكن انظروا إلى النتائج. أول النتائج كما يقول الإمام القيم: زيادة اشتعال الشهوة. فإن الإنسان يظن أنه حينما ينفس عن شهوته بالصور أو بالمجلات أو بالجلوس في الأسواق أو أن يروح المجمعات، يظن أن الشهوة ستنطفئ في نفسه، وما درى أنه الشهوة ستزيد وستشتعل في نفسه، بل ربما لم تعجبه واحدة فظل يتمتع ويكثر من النظر إلى هؤلاء الفتيات، كما قال عفوا ابن القيم: ومن أحب شيئا غير الله تعالى عذب به. ثانيا، ربما منع من المتعة الحلال. نعم، هو تعلق بالصور ويشوف جميلات العالم وعارضات الأزياء، ولكنه أعرف ناس كثيرين لما أرادوا ورغبوا في الزواج لم تملأ عينهم أي بنت أبدا، ولم تملأ عينهم ولم يقتنعوا بأي واحدة أبدا، لأنه تعود على صور وعلى أشكال، إنما دفع لها أموال لكي تعرض جسدها وتعريه حتى يؤخذ صحتك ويؤخذ مالك ويؤخذ وقتك. فطبيعي هؤلاء الصنف من المعروضات من النساء ليس للحمل ولا الولادة وليس للتكاثر وليس للتربية، إنما هن مجرد عارضات يستفيدون منهم أن يسلبوا مالك وعقلك وصحتك وعافيتك. ولذلك هو لما تعلق بالصور الحرام عاف كل صور الحلال، بل ربما من تعود وأدمن على الاستمناء لم يتمتع أبدا بزواج ولا بلذة مع أهله. ثالثا، ربما عاجله الله تعالى بفضيحة، ربما عاجله الله تعالى بفضيحة. إما الفضيحة أن يتكلم الناس فيه أن والله فلان زنى أو هي زنت أو هي لها في يوم من الأيام علاقة، أو ربما صور لها فيلم أو صور لها شريط كما يفعل كثير من الشباب حينما تكون له علاقة مع بنت، يحاول قدر المستطاع أن يسجل لها مكالمة أو يسجل لها شريط، وعندي قصص من ذلك كثير وأجلها لمحاضرة دقة بدقة. فكانت بعد ذلك الفضيحة، وربما كانت الفضيحة ليست عليها فقط، بل ربما عليها وعلى أهلها وعلى جماعتها وعلى قبيلتها وعلى من حولها، لأنها تسببت في ضياع شرفها ومن ثم شرف أهلها. وربما كانت الفضيحة من صورة أخرى وجنس آخر، ألا وهي المرض الجنسي. ربما انتشر في هؤلاء الناس مرض جنسي، سواء كان الإيدز أو الهربس أو السيلان أو الزهري أو غيرها من الأمراض المعدية التي ربما انتشرت وظهرت على الإنسان بعد 10 سنوات من ممارسته للحرام، أو ربما تزوج فانتقلت لزوجته فأعداها، أو ربما ظهرت وطفحت عليه وعلى جلده فأصبح مريضا يرمى في مستشفى الأمراض السارية ويسأل عنه فيقال مصاب بمرض جنسي، فيا لها من فضيحة تنكس فيها هذا الإنسان. أو ربما كانت الفضيحة من نوع رابع، ألا وهو أن الأم تحمل أو البنت الزانية تحمل، ثم إذا حملت هذه البنت فهي لا تجد طريقة إلا أن تقتل هذه النفس وتجهضها، أو ربما رمته لقيطا حتى يرعى في دور الرعاية. كلهم إذا كبروا يدعون على آبائهم وعلى أمهاتهم باللعنة والويل والثبور. إنك والله حينما تدخل إلى دور الرعاية وتنظر إلى هؤلاء الأطفال تأخذك الرحمة، ولا تستطيع أن تملك دمعك من أن يسيل على وجنتيك لما ترى من شفقة على هؤلاء الأطفال الذين ليس لهم ذنب في الحياة، فإنهم سيعيشوا طيلة حياتهم في عقد نفسية، لأنه يرى في نفسه أنه ابن زنا وليس ابن شرف. ولكن المتسبب الأول هو ذلك الأب الذي حرم ابنه أو بنته من التوجيه الصحيح، فلم يوجه ابنه لزواج ولم يوجه بنته لتربية، ثم انحرف الأبناء وانحرفت البنات وأخرجوا هذا الطفل اللقيط الذي عاش وبالا على مجتمعه أو على أهله. وربما كانت الفضيحة من نوع خامس وهي أعظم وأكبر، ألا وهي الفضيحة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فربما فضحك الله تعالى، إنها ليست فضيحة يوم ولا يومين، وليست فضيحة ساعة ولا ساعتين، وليست فضيحة بين الناس ثم تنتهي هذه الفضيحة، إنها فضيحة على رؤوس الخلائق. ربما ناداك الله تعالى يا فلان، أنت الذي زنيت وأنت الذي فعلت في اليوم الفلاني وفي المكان الفلاني ومع الفلان الفلانية، فيفضحك الله تعالى ويلتفت الناس إليك وينظر إليك ولا ترى مكانا تختبئ فيه من هذا الجرم. وكما تدين تدان، كما تدين تدان، فإنك مهما فعلت في بنات الناس سيفعل في بناتك. حدثني شخص قد حج معي وعمره 63 سنة، قال لي والله يا شيخ هذه أول مرة أحج فيها، أنا في سنة الأربعينات يوم كان الناس يروحون يصيفون بالصيف إلى البصرة أنا كنت أروح لبنان وأوروبا، وكان رجلا قد أغناه الله تعالى، وما تركت بابا من أبواب الحرام إلا فعلته، والآن وعمري 63 سنة بدأت أتوب، ولكن ابتلاني الله تعالى ببنتي، فبنتي تفعل كما كنت أفعل اليوم وهي على أشد ما تكون من الفساد وليس لي عليها سلطة. قلت له نعم، وقد صدق الإمام الشافعي يوم أن قال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهرين ما كنت هتاكا لعرضة مسلمي. نعم، إن الدين من جزاء العمل، وربنا سبحانه وتعالى يجازيك كما كنت تفعل بالناس. وأؤجل الكلام عن الزنا وكيف يعاجل الله تعالى الزنا بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة لموضوع دقة بدقة. أما العلاج فالعلاج هو أن نكشف أبناءنا وأن نعتني بهم منذ الولادة، وليس اعتناؤنا في الأبناء إلى أن يبلغ الولد وبعدين الزوجة وتنتهي العناية، لا، وإنما تستمر العناية في أبنائنا من الحياة إلى الممات، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء في يوم من الأيام إلى بيته فوجد فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة، وهي زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي الشريفة العفيفة الطاهرة. رآها صلى الله عليه وسلم قد عادت من الخارج، فقال لها: من أين يا فاطمة؟ من أين جئت يا فاطمة؟ متزوجة كبيرة ومع هذا يسأل عنها. قال: من أين يا فاطمة؟ قال: يا رسول الله، جئت من عند بيت أهل هذا الميت، مات واحد ورحت عزيهم، جئت من عند بيت أهل هذا الميت. قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، لعلك بلغت معهم الفدى، يعني وصلت معهم إلى القبور. قال: يا فاطمة، لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله يا رسول الله، كيف أبلغ معهم الكدى وقد سمعتك تنهى عن زيارة النساء للمقابر؟ قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تجديدا وتحذيرا على بنته وهي الشريفة العفيفة، وعناية ورعاية لأبنائه وبناته. لذلك أقول يا أحباب أن عنايتنا بأبنائنا تبتدئ منذ أن يختار الإنسان الزوجة، فكما يضع لنفسه خانة في سؤاله عن شكلها وجمالها وطولها وعرضها ونسبها وشهادتها، ضع لنفسك خانة أخرى في سؤالك عن دينها وعن أخلاقها، ثم في تسمية أبنائنا واختيار الاسم الحسن لهم، ثم بعد ذلك في أن يكون الأب صدرا حانيا لأبنائه، ثم أن يوجههم توجها دينيا وتوجه يشكر نعمة الله تعالى فيه ويرعاهم بالحلال مطعما وسكنا وكسوة ورعاية ولبسا، ولا يسكنهم في مسكن فيه حرام، ثم يظل معهم حتى إذا بلغ الشباب ووصلوا إلى سن المراهقة من 13 سنة تبدأ تتكاشف مع أبنائك ومع بناتك، لأن هذا أمر فيه تغير وانحراف سلوكي عجيب في حياة الأبناء. إذا لم يهتم الآباء في أبنائهم في هذه المرحلة فعلى أبنائنا السلام، وإذا لم تهتم الأمهات في بناتها في هذه المرحلة فعلى بناتكن السلام. السبب لأن المغريات كثيرة، الستلايت اليوم يفعل ما يفعل. والله جاني واحد قال يا شيخ يا ليت تخطب في الستلايت، قلت والله خطبت فيه لين قلت لين تعبت وأنا أخطب في موضوع الستلايت. قال يا شيخ أنا عام ولست متدين، ولكن أنا الذي أدخلت الستلايت إلى بيتي وإلى أولادي، كان نعم المسلم وكان نافذتنا إلى العالم، وكان أول ما يبتدي الستلايت في المباراة يقولوا بعد الساعة 9 قلب الستلايت ودخل على قنوات ثانية، كل قنوات المباراة بعد 9 بعد 10 تنقلب وتصير أشياء أخرى، حتى رأيت أن أبنائي انحرفوا أخلاقيا وسلوكيا، وشفت والله بعيني ما لا يرضى أن يراه أبناؤه. وهذا بطوعك أو بغير طوعك سيملكون الأبناء، أنت لا تستطيع أن تحجب عنهم كل شيء، ولا تستطيع تخلي ولدك مقيد في بيته أو تسجنه، أو إذا كبر الولد تحقنه حقن تجعله متدين وتنقلب حياته، لا، وإنما تبتدئ العناية بالابن منذ أن يكون صغيرا، ثم تنشئه نشأة صالحة، ثم تغرس فيه المعاني الحميدة الحسنة التي تستمر معه، وحينما تتوفر لابنك فرصة الزواج وله عقل تام مدبر، أو بنتك فرصة الزواج لا تؤخرها، زوجها ورب العالمين يسر عليها ويرزقهم الله تعالى، ولا تتأخر أبدا في هذه القضية، فإن فيها سدا لباب الذرائع، وفيها سد لباب الزنا أو سد لطرق الحرام الأخرى التي ذكرتها لكم، إما سفر وإما تمتع بالصور الحرام بالمباشرة أو بغير المباشرة، وإما بناء العلاقات الجنسية الخطيرة المثلية أو غير المثلية، وإما الاستمناء أو غيرها من صور الحرام التي تأتي على الإنسان في النهاية بالفضيحة والعار. عموما أسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وأن يوفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير، وما زال الموعد قائم حول قضية دقة بدقة، وإن شاء الله تعالى أحضرها تحضير يليق بأسماعكم وبأفهامكم وبمستوياتكم إن شاء الله تعالى، وهذا من باب احترام الحضور، فإن الإنسان يجب أن يحضر تحضيرا جيدا لقضية خطيرة مثل هذه، فإننا نريد من هذه المادة أن تنتشر بين الشباب بحيث إذا سمعها الإنسان انكف وانزجر عن فعل هذه المعصية التي رخصت وانتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يصلح لنا النية والذرية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله تعالى من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحسن الله إليكم أولا وثانيا وثالثا، وشكر الله تعالى حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا.